ننتقل إلى نور العيون يا أخوانا، وهنا بين أيدينا نسختين أو ثلاثة نسخ من نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. مر أن الأزيز المراد به هو صوت القدر إذا وضع على النار وبلغ درجة الغليان، فإنه يصدر منه أزيز. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أزيز، وليس صياح وصراخ وعويل، ليس صياحا وعويلا وصراخا، ها، ولكنه أزيز كأزيز المرجل، يعني في صوت. فأما الصياح والصراخ ورفع الصوت فإن هذا من الاعتداء، من الاعتداء إن كان في الدعاء، ومن الاعتداء إن كان في قراءة القرآن. وانتبه لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المقرئين قال، جزاك الله خير، قال: غير الجافي فيه، ها، غير الجافي فيه، يعني ما هو جاف ولا غال، غير الجافي ولا الغالي. فينبغي أن يكون المعني بكتاب الله سنيا حتى يكون سنيا إن شاء الله. يقول، قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، كما روى ذلك مسلم. الحديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فإذا سئل عن علة الصيام، بالله انتبه لي شوي في هذه الرواية وفي الرواية التي تليها، فإذا سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن علة صوم يومي الاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية والسياق لا يزالان في صحيح مسلم، قال: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا رواه مسلم. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. انتهينا. ما الذي يستنبط من هذين النصين؟ أن علة صيام الاثنين والخميس ما هي؟ رفع الأعمال، عرض الأعمال على الله، فيحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عمله وهو صائم على الله. انتهينا. طيب، هلموا بنا إلى رواية ثالثة، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين منفردا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، سئل عن صوم يوم الاثنين فقال إيش؟ ذاك يوم ولدت فيه. طيب، هذا النص صار شبهة عند أقوام، ما أقول عند المسلمين ولا في الدنيا، ولا لله الحمد والمنة، الأغلب هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أمثالكم إن شاء الله، المعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج، على منهج النبوة، منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. بعض أقوام، ما بال أقوام من الناس، يستدلون على مشروعية إحياء ليلة مولده بشتى أنواع القربات والعبادات، صدقات، ولائم، أذكار، صلوات، تسليمات، تسبيحات، يستدلون على إحياء هذه العبادات بهذا النص، صار موضع شبهة. إن قلت الدليل، قال دليل الله، الله أكبر دليل حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، سئل عن صوم يوم الاثنين فبين أن علة الصيام هي المولد، فقال ذاك يوم ولدت فيه. طيب الآن ننظر في جواب يا أخوانا ولا ما في جواب. عندنا ثلاث روايات، روايتان يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما صراحة أن علة صوم يومي الاثنين والخميس ما هي؟ ها؟ ما هي؟ تعرض وترفع الأعمال، تعرض الأعمال على الله، خلاص؟ هذا صريح صريح، ما يحتاج لبس، ما في لبس. النص الثاني وإن كان في مسلم لكن حمال أوجه، حمال أوجه، مثله يمكن أن يقال مشتبه. ونحن قد مرت بنا قاعدة: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب نرجع نطبق الآن، المحكم فين من النصوص الثلاثة؟ المحكم أين من النصوص الثلاثة؟ لم تصوم يا رسول الله؟ قال تعرض الأعمال، هذا يقينا، ما في نزاع حتى المخالفين. المتنازع في دلالته، لم تصوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. في جوابان، جواب على سبيل التنزل والتدلي، جواب مثالي على ضوء روايتين نحمل إحداهما على الأخرى كما الحال عند العلماء الراسخين. فأما الصورة الأولى على سبيل التدلي والتنازل، نقول وليكن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، صام رسول الله يوم الاثنين لماذا؟ لأنه يوم مولده. نقول على سبيل التنزل ماشي، صام رسول الله من الحكم لصوم يوم الاثنين أنه يوم ولد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نفرح كما فرح النبي، نحتفل بيوم الاثنين على سبيل التنزل كما احتفل النبي، لكن احتفل بإيه؟ بالصيام، بالصيام، وهو القائل أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ها، لو كان خيرا والله لسبقنا إليه رسول الله. طبعا بعض الناس الآن يسمع، عندما يسمع الكلام يقول يا أخي والله كلامنا الآن الناس بتنسف، بيقتلون، تسفك دماءهم، وأنت ما زلت في مولد، نحيي مولد ولا ما نحيي مولد؟ يا أخي الكريم، يا أخي الحبيب، الدين محفوظ، الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، تقرير ما يجب تقريره على مراد الله ومراد رسوله لا يقل أهمية من دماء زكية تسفك للمسلمين بغير حق. انتبه لهذا، انتبه لهذا، ما هو لأنه في واقع أليم ومرير نبكي وندعو ونقنت، لكن ما هو معنى هذا أننا في ديننا سبهلل، اللي يعني اللي يريد أن يبتدع يبتدع، واللي يزيد فوق 33 تسبيحة يزيد، هذه دروشة. لو كان علماؤنا وأئمتنا وخير القرون يعتقدون ويفكرون ويسلكون مثل هذا السلوك لضاع الدين من زمن بعيد، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الوجه الأول. إيش الوجه الأول؟ على سبيل التنزل، وليكن صامه رسول الله لأنه يوم مولده، نحتفل بيوم مولده بإيش؟ بصوم يوم الاثنين، وهو ثابت ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. طيب أما الجواب المثالي، فعندما ترد عدد من الروايات منها المجمل ومنها المفصل ومنها العام ومنها الخاص ومنها المطلق ومنها المقيد ومنها المحكم ومنها المتشابه، فإننا نتذكر قول ابن كثير الذي مر بنا يا شيخ أحمد، ها، من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. عندنا نص محكم وعندنا نص متشابه، إن رددنا حديث أبي قتادة، ها، إن رددنا حديث، نعم، الحديثين الأولين في أنه تعرض الأعمال بحديث أبي قتادة، بلا شك أن الواحد ينعكس. لكن إيش نقول؟ هنا مجمل ومطلق بين في الحديث الآخر لماذا صام رسول الله يوم الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله، فهو أبلغ دلالة من أن نتأول ما يتأول أقوام لكنهم أخطأوا. شوف إيش أقول أنا، الذين يعملون المولد، ما أقول كفار، لأن المنتشر الآن عند المخالفين لنا في عقيدتنا من يوم يذكروا وهابية يقولوا ما يحبون الرسول يكفرون، إرهابيون، لينفروا الناس من عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. ما في تكفير. دحين أنا قلت اللي بيعمل مولد كافر، أنا قلت باللي يعمل مولد مرتد، أنا قلت اللي بيعمل مولد زنديق، لكن أقول في استدلال وفي كذا، لكن يمكن تنتقل الدرجة إذا كان المجتمعون يقولون يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله أزل عن الشام كربهم، عند ذلك نقول تعال، ما هي قضية بس ذاك يوم ولدت فيه، هنا قضية دعاء غير الله لئن أشركت ليحبطن عملك، ما هي قضية مولد ومو مولد وحلو حلو المولد وعروس المولد ولا حمص المولد، وإنما القضية قضية، هنا انتبه واحذر، دعاء غير الله، التجاء بغير الله، كما تسمع الألوف المؤلفة ممن حرم لذة عقيدة أهل السنة والجماعة يدعون غير الله، يا فلان، والله يعني شيء غريب، الآن وأنا قادم إليكم ورب الكعبة، وأنا قادم إليكم الآن، صعدنا المصعد ونحن عدد، وإذا بواحد يدفع بعربة ثانية وهو يدف يقول يا علي لا إله إلا الله محمد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ورب الكعبة شرك، إيش هذا؟ يا الله يا الله، يا أول يا آخر، يا رزاق يا خلاق، يا عليم يا سميع يا بصير يا قدير، هذه عقيدة الإسلام التي انتصر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين والكافرين واليهود، ها، وعلى المنافقين، هي عقيدة الإيمان والتوحيد. لكن نخوض معركة ضد النصيرية والعلوية والبعثية، ها، نخوض معركة بالتجاء لغير الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله هذا سبب الانتكاس، لأنه هزيمة، والله عز في علاه قد قال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. شوف الإخوة الذين يجهزون دساتير الآن لإقامة دول، أنا أقول لهم وقول لهم ترى شوف عزتكم، بقاؤكم، خلودكم، انتصاركم، اقتصادكم، سياستكم، والله عسكركم، حربكم، سلمكم، إذا لم يكن مؤسس على عصمة أمركم دينكم فوالله هباء منثور. وقد جربنا القوانين الفرنسية والقوانين، وما ازداد الناس إلا فقرا، وما ازداد الناس إلا فرقة. لا أقول جربوا، أقول الآن آن الأوان أن ترجعوا إخوانا سلفيين، غير ذلك بلقب واحد، لقب واحد فقط، مو إخوان، والإخوان شعب، وسلفيين والسلفيين شعب، واحد لقب فقط، دستور واحد، رب واحد، نبي واحد، دستور واحد، كتاب الله وسنة رسوله، ها، ما في إخواني كذا، واحد منهج فقط هو سماكم المسلمين. هل يعي إخواننا في مصر وغيرها، هل يعون ويفقهون أم أن الكراسي ستطيح بالمبادئ والعقائد؟ فاللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت، وعافنا وإياهم المسلمين في من عافيت، واجمع وألف بين قلوبنا على كتابك وسنة نبيك، فهو الدستور الذي يكفل للمسلمين عزهم ونصرهم والاستخلاف والتمكين والتطمين، ويكفل لغير المسلمين أن يعيشوا في سلام ووئام كما عاش اليهود بادئ ذي بدء مجاورين لرسول الله بميثاق وصحيفة. قال رحمه الله: كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود، وفيه هذا النص المثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. حديث ابن مسعود رواه الترمذي، حديث حسن، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا وقلما كان يفطر يوم الجمعة دليل يصلح لقوله ثلاثة أيام من كل شهر، ولقوله وقلما كان يفطر يوم الجمعة. إيش معنى الغرة؟ للعلماء تفسيران، ومنهم العراقي رحمه الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام. الغرة تحتمل معنيين، تحتمل الغرة يعني مقدمة الناصية، غرا محجلين من آثار الوضوء، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أول الشهر بصيام ثلاثة أيام، في احتمال، ومن صام الأول والثاني والثالث من مبدأ كل شهر متسننا لا عتب ولا تثريب ولا خرج عن السنة. المعنى الثاني كما قال العراقي: من الغر، وهي الأيام البيض، البيض التي يعني فيها نور مستنيرة، غر يعني بيض، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 13 14 15. ولا أعلم رواية من روايات حديث أبي هريرة، وهي قوله: أوصاني خليلي بثلاث ما أدعهن ما حييت، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. ما أعلم في تحديد 3 الأيام بالبيض سوى هذا الحديث. فقول المصنف رحمه الله: وقلما كان يفطر صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لابد أن يفهم على ضوء أحاديث أخرى ورد فيها النهي عن صوم يوم الجمعة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابية يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت بالأمس؟ يعني يوم الخميس. فقالت: لا. قال: أتصومين في الغد؟ يعني يوم الجمعة، يوم السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. إذن لابد من التوجيه، والتوجيه كما قال أهل العلم هذا يحمل على عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، فوافق صوم يوم الجمعة أياما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومهن. أقول: كأن يكون الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صوم داود وهو أفضل الصيام. فإذا كان يوم صومه صادف جمعة وصادف سنة يطبقها وهو صيام داود فلا حرج، أو كان يصوم قبل الجمعة يوما وبعده يوما فلا حرج. أما أن يتقصد يوم الجمعة بمفرده من غير أن يكون له عادة سنة توافق صوم يوم الجمعة، أو ألا يصوم يوما قبله ولا بعده، فهذا منهي عنه. قال: وعاشوراء. وقد ورد في صوم عاشوراء كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي ذنوب السنة التي قبله. قال صلى الله، قال رحمه الله: وأكثر صيامه في شعبان كما في حديث عائشة في صحيح البخاري أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. وبلا ريب أن إحياء سنة صوم شعبان أو أكثر شعبان فيه تدريب وتعويد، حتى إذا دخل المسلم في رمضان كان قادرا على أن يصوم من غير مشقة. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي. والدليل على هذا الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولعلني يقتصر على هذا الكلام. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة أم المؤمنين كيف كانت، وانتبه لي على هذه الرواية بارك الله فيك، كيف كانت صلاة رسول الله بالليل في رمضان؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. فقلت: يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام؟ فقلت: يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أما سائر الأمة فإذا وضع الإنسان يعني نام على جنبه وأغمض عينيه انتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: العين وكاء السهم. طيب أعطينا يا شيخ فيه، أنا نسيت أسئلتكم في الدرس الماضي، ومنها من كان يسأل عن الذكر الجماعي، وقد ذكرت بدعية الذكر الجماعي، ما في ذكر جماعي بمجموع واحد ونغمة واحدة وإيقاع واحد. واحد يقول سبحان الله، كلهم يقولون سبحان الله، الحمد لله، كلهم يقولون الحمد لله، فهذا من البدع. فما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مرة مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ذكرا جماعيا بصورة جماعية، فيجب أن يتقى مثل هذا. أيضا يسأل أحد الإخوة بالأمس سؤالا مهما، وهو صلاة الفاتح المشهورة عند بعض الطرق والفرق، ويقولون يعني من يقرأ صلاة الفاتح يعني يعدل ذلك 60 أو 70 ختمة للقرآن، وهذا ضلال مبين وبدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: هل يجوز أن يصوم الإنسان يوم ولد فيه؟ يعني سؤال يعني فيه له وجاهة. يعني أنتم تقولون يصوم يوم مولده احتفاء بمولد رسول الله، إما تنزلا وإما على الراجح لا يصوم بهذه النية، لكن من يصوم يوم مولده هذا مرة واحدة تجاوز النصوص الشرعية وخرج إلى عادات نصرانية، لأن الكريسمس وما أدراك ما الكريسمس ويوم المولد وما يفعل في يوم المولد هذا من العادات النصرانية. وقد قال خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: هل البلاغات التي عند مالك في الموطأ تعتبر من الأحاديث المعلقة؟ عند المالكية والحنفية البلاغات والمراسيل والمنقطعات والمعلقات مما يحتج به، وكما قال ابن عبد البر: كل بلاغات ومنقطعات ومعلقات الإمام مالك في الموطأ كلها وصلت عن بكرة أبيها، وهي قرابة 61 معلقا ومعضلا ومنقطعا ومرسلا، سوى 4 معلقات، منها حديث معاذ الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسن خلقك للناس، ومنها حديث: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فتقاصرها فأعطي ليلة القدر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول تقييدش المعلق بأن يصرف، هذا صاحب السؤال يقرأ ما يقول: في المجتمع العسكري حينما يدخل صاحب برتبة يقوم عموم الجلوس، أرجو التوضيح وماذا نفعل. أقول سؤال خطير شوي. ابن تيمية له رسالة في القيام لعل لها أو بها مخرج، يقول: بعض من أجاز القيام للداخل كأن يكون كبيرا أو سيد قومه، يقول يمكن أن يستدل له بقول رسول الله: قوموا لسيدكم فأنزلوه، أو يتأول له بأنك تساويه في القيام حتى لا يضطر وهو كبير أن ينحني. خلاص، من اللي أجاب؟ ابن تيمية رحمه الله. لكن كلما دخلنا وخرجنا قمنا كما نقوم لرب العالمين، لا،